على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اكفنا من ظلمات الوهم وأكفنا من الفقر وأكفنا علينا بمعرفتك وسهل أقوالنا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. عن سبيع الشباب من عباد المسير رضي الله عن هدى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الحلال بيت وان الحرام بيت وبينهما امور كبيرات لا يعلمهن الكثير من الناس، فمن اتقى فيها فقد كفر دينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى او يبتعد. الا وثم الكل ميت الثمن، الا وثم هما الله مهابون، الا وثم في جسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا ولم يبق. لعلنا ابتعدنا في الدروس الفاتحه من تفسير قوله عليه الصلاه والسلام: ان الحلال بيت وان الحرام بيت، ووصلنا الى الحديث عن الامور المشتبهات التي يكون الحديث فيه، والتي هو اهم ما في هذا الحديث الشريف. وقد عرفنا كلمتنا درسنا الجديد على الكلام الفائز، عرفنا ان الشيء اذا لم يتنازعه سبيلان اثنان، اذا لم يتنازعه اي يتكارب اليه سبيلان اثنان، فهو اما حلالا حلالا سيئا، واما حراما حراما سيئا. فالذي يستقبل ماء المطر مثلا فيسمع هذا المطر نازلا مباشرة من السماء عنده، هذا من الحلال البين، لأنه لم يلجأ إليه إطلاقا سببا من أسباب صحيح. والرجل الذي يعمل إلى نجاسة كالبول ونحو ذلك فيستعمل هذه النجاسة في أمر ما من الحرام البيت لحرمته، لأنه لم يدخل في هذا الأمر المحرم سبب من أسباب الحلم. إذا كل شيء لم يتنافس عليه سبيلان فمصيره إما الحلم المطلق وإما الحرمة المطلقة. وأما إذا تنازع الأمر سببان اثنان، الأول ذكرناه وشرحنا له أمثلة وذكرنا حوله كلاما طويلا، وأما إذا كان هذا الشيء مما تنازع عليه سببان اثنان فعندنا صورتان في هذه الحالة. الصورة الأولى أن يكون السبب الأول سببا أساسيا وأصلنا ثابتا مستقرا، وأن يكون السبب الثاني مبنيا لا يهتم بما هو عن الولد. هذه صورة الأولى، وهذه الصورة ملحقة بالقسم الأول أي ملحقة بالقسم الذي لم يتنازعه سبيلان اثنان. يعني مثلا رجلا تحت يده مال لوالده، تحت يده مال لأبيه لأمه لابنه أحد الموالدين له، وهذا المال سؤال لنا مكافئ. فكر هذا الإنسان لعل موالده مات، قلت يكون مات، فأقول لذلك قد ورثت عنه هذا المال، ويكون هذا المال عنده منه. هذا سبب نازع السبب الأول وهو مثلية ماله قريبه الباطل، ولكن هذا السبب لا يقيم به لا قيمة له خاصة لأنه سبب وزيد يعني هو مختلف ولكن هذا الاحتمال لا يعتمد على أي مراهنة إطلاقا هذا الكتاب عارية لمن كان عارضين ربما قال كل حال من العالم يطلع عندي السلسين في الأدوية احتمال أن يكون صاحب الكتاب قد سامحني ولكن فأنا أمثل فأزيعه وأتصرف تصرفا بهذه هذا الاحتمال وارد ولكن من سمعت هذا الاحتمال لا شأن له إطلاقا ويستقر السبب القصدي الثالث الذي يعتبر إعانة الأمور وهو أن هذا المال وضعت يدي عليه برسم الاستعارة فقط فهو ليس منه هذا من السبب الأول شيء تنازعه السبب له سبب واحد وسبب آخر حقيقي أصلي ثابت مستقر الممكن يكون العكس يعني أن يكون السبب الأصلي موجبا للحديث والسبب الثالث موجبا للحرمة ولكن لأنه سبب وهمي طارئ لازم له فكر من الأشكال مثلا أن يختار الإنسان صائما لكن بعد ما اختار صحة الإنسان لم تصاب صائما صحة جائز لكم هكذا أوضح الله عز وجل لنا ويلحق بالجر والبحر كلب الحوائج لأنه يلحق بالذات الجر بالأرض ولكن إما تاجه بالبر وإما يلحقه على كل الحرية فإذا الحائب الأصلي والسبب المستقر الوارد الكل يقول لنا أن هذا الصادر الذي حطه كلب بالحلال لكن نص عنه وفي الطيب فإن كان هذا الصادر صاد واحد حديث ووضعه في الخطر ثم إنه فر من الخطر فتشه الحياة فبدأ الإقرار له ولو ترك هذا الاحتمال لكان صيده غير جاتي لكن ماذا نقول إن هذا السبب الثاني سببا وهميا لا يقارب السبب الأول فلا قيمة له رجل مستعد غزال غمس بعد ان استعده تنبع ان صرحت هذا الغمس كان واحد يرسل استاذ حد مني او جاري او جري فقال منه ورد رجل وحققته لنا نقول له الحل وجدت دليلا على احتمالك الذي قام به شفت في رقبه هذا الفوضى مثلا حقر او علامه او شرط مما يدل على انه كان مملوكا عند الانسان قال لك نقول ان هذا سبب عالم لا قيمة له ابدا فاذا نقول هذا حلال وليس هناك قيمة للسبب الثاني والنوع الاول من الجماعة حرام ولا قيمة للعالم الذي امرت بذلك الانسان بسببه هذا النوع يلحق بالنوع الاول الحلال الذي نحبه او الحرام الذي نحبه أقول السلام الذي أقوله وهي قواعد أهلنا جدا نحفظها ونتكلم بعض منها حتى نحفظها ونسرع عندنا نوع من الملك الحصول في هذه القضايا. علم الدنيا أمور حلال لا يجوز حولها أي سر تحريم. حرام لا يجوز حولها أي سر حلم. طيب هذا عندنا أمور وهو قديم الحياة ولكن يصيب حولها سبب من أسباب التحليل حرام ويصيب حولها سبب من أسباب الحلم ولكن هذا السبب الكثيرة سبب وهم ضعيف لا يعتمد على أي هذا كان الثاني ملحق بالنوع الأول وهو ليس من المتتابع بل هو من الحلال الذي يصيبه أو من الحرام الذي أنه حرام النوع الثالث أن نجد أشياء تسابق إليها سببان اثنان بقوة واحدة تقريبا أحدهما يقضي بالعلم والآخر يقضي بالحرمة السببان تطابقا وتنافسا على الجنس الواحد لا تستطيع ان تقول هذا سبب لا تشتكي وذلك سبب له جل جلاله لا يعتمد على ذلك. هذا هو الذي اشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ومن اهم امورهم متشائمه. هذا هو الذي سوف نتحدث عنه ونقول كذلك. امور موجبات العلم موجوده وموجبات الكلمه الثالثه موجوده ما لك الحق. قضيه من القضايا فيها الدليل الذي يقتضون تحريما وفيها الدليل ايضا الذي يقتضون تحليلا لرسول الله. هذا هو الذي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم مكثف. والان نقول ما يقوله الامام الغزالي رحمه الله تعالى وغيره ايضا من الفقهاء ومنهم العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى واشار الى ذلك ايضا في محل الاربعين النوويه. يقول الاحكام المجتمعه الاتباع فيها يكون بسبب من ثلاثه اسباب. السبب الاول الشك في السبب المحلل والمحرم. السبب الذي يجعل هذا الامر مجتمعا لا حلالا مطلقا ولا حراما مطلقا اننا نشك في ان السبب الذي نطلع عليه هو سبب الحلم أم السبب الذي نطلع عليه هو سبب التحريم. لا السبب الثاني من أسباب الاجتماع الشك الذي منشأه الاختلاط. اختلط حرام بحلال ماذا نطلع. السبب الثالث من أسباب الاجتماع عدم ظهور الدليل تعارضت الأدلة من الكتاب أو من السنة على شيء. فهناك بحسب الظاهر أدلة تقتضي الإماتة وهناك أدلة تقتضي التحريم. إذا مسار الاتباع في الأمور المستديرة علينا ثلاثة أمور. إما أن سبب التحريم اختلط بسبب الحلم كالسبع المقوعين وذكروا في هذا الموضوع. هناك أشياء اختلط علينا فيها سبب الحلم بسبب التحريم. أرض مملوكة لزيد من الناس قامت لجنة تقول كررت تقريرا مساله أن هذه الأرض تدعو المصلحة إلى أن تؤخذ ضريبة أو تبنى مسجدا أو تبنى مستشفى أو أن الطريق سيئ المصلحة تقتضي أن يظهر هذا الأرض المملوك لغير من الله في سبيل تشجيع الطريق. لو أن قرار هذه اللجنة كان موثوقا به ولم يعارضه قرار آخر إطلاقا ولم يكذبه أحد من الله فإنما نقول إن في الشريعة الإسلامية في جزء الحاكم أن يأخذ هذه الأرض وأن الشريعة امتلاك كبير على صاحبها عند جماهير الفقهاء والعلماء وعند جميعهم بالصدق ثمن الفكر ثمن الفكر لا ثمنا رسميا لأن هذه ضرورة طريق سيئ جدا جدا وتقع مشكلات والضرورة تقتضي أن نوسع هذا الطريق لأسباب مختلفة وقرار هذه الليلة لم يعرفه أحد إطلاقا. هناك قوة تسمى التلبس الكبر بضرورة مثلا ولكن لو أن هناك آخرين عارض فقالوا إن قرار هذه الليلة قرار متحير وإنه لا ضرورة تقتضي امتلاك الأرض لا ضرورة تقتضي شق شارع من هذا الطريق لا ضرورة تقتضي بناء مسجد في هذا المكان لا ضرورة تقتضي بناء مستشفى في هذا المكان لا ضرورة. لا قالوا هنالك ضرورة لا قالوا لا ضرورة الثالث لأنه تداخل فيه سببان سببا للعلم وسببا للسحر. فهذا من قبيل المتشابه. ماذا نصنع في هذه الحالة؟ إذا تعارض سببان للعلم علم واحد وللحرمة واحد. يقول العلماء إن الأمر المتشابه قد تكون متشابها في حق بعض الناس وليس متشابها في حق البعض. هنالك علماء يمتلكون فضائل يمكن أن يدقق النظر فيغير الموضوع ويخرج في هذه المسألة عن البعض المتشابه فليس إما من الحلال بين سيره أو يسلك مع الحرام الجيد الحرمة. لكن هذا ما من الصفحة أن يفعله المجتهدون الأقوياء. لكن كل ناس آخرين يرجع أصلا يستطيعون أن يجتهدوا في الأمر الموضوع بالنسبة لهم مشكلة أو متشابه. رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة يدعونا إلى الغلطة يدعونا إليه. ماذا تقول الغلطة؟ تقول الغلطة أنه يمكن في الجانب الذي قطعا نعلم أنه لا تعارض فيه مع نص كتاب أو سنة. النحو الثاني يدرك معي. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اتخذ أرضا تمره يوم القيامة من جبل أراضيه. هذا حديث صحيح يتكلم فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ أرضا من شخص معين من شخص خاص يعني من فرد ويحذرنا من ان نفعل ذلك ويوشك لنا مغصبة هذا الامر السميع ويقرر ان الله عز وجل سيطير سؤال الانسان المغصبة كائنا من كان يوم القيامة هذه الارض ولكنه يجعل هذه الارض فوق السعود من اعلى سطح الارض الى اسفل هذه الارض حتى يراها. طبعا الانسان ومن اين يمتلك تلك المقاييس؟ هي مقاييس لا يوم القيامه. عرف الانسان بقيامه ليس مقياس هذا العرف الواحد. والكفر الذي يحضره الانسان لا يوجد من الانسان الذي يعرفه الواحد وعندما يشاء ربها ان يحمل الانسان عاجز الواحد اثقال السماوات والارض يحملوه الشياع وظاهرها قال لكي يشعره في عذاب ذلك الله. واقرب من هذا ان نقول كيف تكون هذه النار وقودا؟ كيف يكون جسم الانسان وقودا للنار وجسم الانسان لا يتحملها ان تحمل نصف ساعه او ساعه او اكثر واخيرا يذهب الجسم ويتبدد ويصبح فهذا خير. فذلك السؤال واحد يخلق الله الانسان يوم القيامة خلقا اخر ويجعل اعصابه ولحمه وعظامه يتحمل تحملا اخر بمقدار ما يزاده الانسان من الصوارح يجعل الله له من القوة. فالصوارح التي تقرا على الانسان في هذه الحياة صوارح كثيرة. جعل الله حياتك الدنيا وجسمه وقوته بقدره. الضرائع التي تقرا على الانسان يوم القيامه لكنها الانسان الكافر او الكافر ضرائع كبيره جدا فيجعل الله جسمه مكافئا لا. وهذا معنى قوله عز وجل: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. وهذا هو معنى قوله عز وجل: كلما نقضت جنودهم بدلناهم جنودا غيرها. وسبحان الخالق فالله عز وجل قادر ان يقع ما نشاء في الوقت الذي يشاء ولكن نعجب لاننا مرتبطون بقوانين في حياتنا الدنيويه. المهم نعود الى نفسنا. اذا تماما النص يتجه اتجاه خاص الى جمع الخصم من مال فرد من الناس فرد المصالح العامة أمامنا قضية قصف الشوارعنا وبدأنا الآخر ورجل الآخر وقامت لزمة تقول إن هذا الأرض ينبغي أن يشق الطريقة وقامت لزمة تقول تقول شبري إذا الحرمة ما لا تقتلنا تقتلنا أن يمسك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ أرضا من غير حق أو من غير حق سمعه يوم القيامة رب من سبع أرض أو نستطيع حاصلا نفس بها يقين بأنه قال سامع ولكن بهذا المبلغ الذي أعطيناه السكة إذا هذا النوع الأول من المتشابه الذي كان التشابه فيه بسبب تمارد سبب علم وسبب تحريم ماذا نصنع؟ نتورع ونحتار كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك لا نأخذ من هذه الأرض أننا إن فعلنا ذلك أردنا حديثا حاجة رأسا نشده إلى هذه العربية التي سكننا أما لو أن هذه الأرض كان قرارها نهائيا ولم تعارض بقرار آخر بإصرار هل له آخرون إذا ما شبه في هذه الآية وتمحض سببه حين الحكم ولم تبقى قيمة من زمن الفرق هذا هو النوع الأول وهذا المثال ما عليه الله دليل كذلك في بعض الأحيان نزل سببين سبب الحلم سبب الخوف أدفع من البعض كل واحد قوي ولا مجال هنا للبعض لأنه أدفع من البعض ما في حديث يوضح لنا من الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان نأخذ بفضل نلزم إلى استصحاب الفضل هذا لازم ومشور ذلك رجل نظر إلى قابل الآية الشجرة فالطاد الطائر فوضع الطاد وارتفع ارتقاما شديدا في صخرة ثم وضع من الصخرة على الأرض أمامنا ظاهرتان اثنتان الظاهرة الأولى تصيب هذا الطائر بسهم الطائر هذا سبب الحلم ولكن هناك ظاهرة ثانية هذا الطائر وضع قبل أن نتأكد من موضعه ومن الحذر الذي تركه فيه هذا السهم رأس القلم بفخرة بخمسه باحتمال كبير أن يكون هذا الطائر هذا بسبب الفخرة التي اتصدم فيه ثم إن الطائر وصل إلينا وهو منتهي لا نعرف يا ترى كان السبب فهم الصين هذا سبب الحب أم ترى السبب الحب والناس هنا انتشارهم الصخرة هذا السبب سبب التحريم أدوى لأن الصخرة قوية جدا مش احتمال كبير يكون الناس منها هل تستطيع أن ترجع هذا على ذا؟ لا أدوى لا تستطيع هذا من المتشابه ماذا لا ترون المثل؟ ما عند الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام حتى تبني السياسة عليه ولكن عندنا هنا عدل الأمر من الأم عندنا هنا العلم إذا الحيوان ما بأي طريقة من الطرق الأمر الحصول فيه نجاسة لما الأمر ثم النجاسات ما يمر عليها ثم جاء الحيوان المذكر استثناء من هذه الأمر استثناء حق إذا الحيوان معنى كان الأمر الأصيل أن المرض عز وجل يراقبنا بحلم حد الحيوان المذكور شو كان الحيوان حكم زمان؟ حب إذا نقول هذا الحيوان يحرم أصيله لأنه من الزمان لما تعارض أصوات يظل ما في كلام الصيد ولا يظل ما في كلام الاستخدام للصخرة أيام صخرة الصدق وين المحط قالوا له شرط هذا البدر اذا كان ما شرع ولا ما في سنه مستهلا ماذا اقول ليس لي الحصن والحصن في اللحم لحم الحيوان انه لا يحل اكله والذي جاز اكله انما جاز استثناء الإيمان المذكر والمشارك يرجع لنا. هذا مثال آخر أيضا لهذا النوع الأول. فإذا انتهينا إلى هذا النوع الأول الذي يكون الفعل استخدامه في ارتباع سببين تداخل من الملاحظ الحي لا هي سبب. السبب الثاني للتشابه اختلاف الحلال في الحرام. هنا حلالا بينا لا يكتفي وهنا حراما بينا لا يكتفي، ولأمر ما اختلط الحلال بالحرام. هذا نوع من انواع المتشابه ولكنه معقولون متشابها. مثلا في سوره الاخره الصوره الثانيه من كل الاخوان هذا بحث هام جدا جدا ارجو ما تقرا يقول سوره بحث الجواب ما في حكايا وما في كلام بحث مهم قواعد علميه بتفيدكم تطبيقات كثيره جدا. الان عم نحكي سبب ثاني من اسباب التشابه. ما هذا ما يتكون من نوعين، نوع كان حلالا فاصلا ونوع اخر كان حراما فاصلا، ولكن اشتبك وتداخل وامتلك فاحفظ ما نصه ماذا نصه. هنا قال الفقهاء امامك احوال عده. الحاله الاولى ان يكون الحلال محصورا والحرام محصورا، لان الحلال محصور يسميه معبوده والحرام كمان يشترك معه محصور يسميه معبوده. ففي هذه الحاله قطعا الحلال يصبح حراما بسبب دخول الحرام فيه الا اذا استطعنا ان نقتل. اذا استطعنا ان نقتل فلا حل له. ما استطعنا ان نقتل اللي كان حياته في الحكم كما تطبيقا لقوله عليه الصلاه والسلام فمن اتقى الجبلان فقد اتقى الدين هو عبده. مثلا رجلا له قريب لا يجوز له ان يتزوجها خارج من أخوه من أخوه. إن كانت كهذه القريبة بعشر من النساء كل الدعاء كل الأجانب عنه كل الدكتور يتزوجون، لكن لأمر ما هو الآن ساكت إلا هذه الأخرى كبر بنات من الجيل ما عاد عرفها ما عاد فرع السبب تدخل. إن كانت شقيقته بتسعة من النساء إلا عشرة مثلا وأراد أن يتزوج واحدة منهن لم يكن ما يجب أن يكون على العين. أما المحكمة إذا تزوج هذه أن تكون هي أخته أو أن تكون هي أخته أو أن تكون هي أخته يستطيع أنه يفرق بطريقة من الطرق بشكل يتأكد من أن هذه هي أخته. انتهت القصة وعاد الأمر إلى حلال جيد وحرام جيد وكفى الله من الكفاية. لكن المسلم هذا ما يجوز وما يجوز منه لكن يحرم عليه الجميع وهؤلاء النسوة المحصورات يحرم عليه ذلك بسبب هذه الواحدة أو يمكن أو كان من باطلها من المحرمات التي ارتبطنا بالكنائس قلت أو غير طول الحياة ارتبط بعشر جرامات حرام العجل ولا توفى له كلهم خاص لانه محفوظ. قالوا ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هذا الحديث فمن اتقى الشبهات فقد استبرا وجوده وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحق. فانا اذا لم اصل انا جل عرفي انا لم اقرر درسه من العجل اللي راسي في مني يعني عجله وانا اخذت القرارات بدون تكلم اخذت الحياه لا رسول الله كلامه تكتب لها على الشعب. الحاله الثانيه في نفس النوع الثاني ما لم يتجاهل بسبب كلام حلال جميل بحرام جيد أن يكون الحلال محصورا مثلا والحرام غير محصور. حلال محصور قليل، لكن الحرام في كل غير محصور. مثلا رجلا له قبر فيها الخير، غير فيها قبيل القدر فيها المكافئ، وأراد أن يتزوج امرأة منها، حين يجوز له أن يتزوج منها وكل فقد يستمر أن تكون أسرى؟ نعم، يجوز ذلك لأن عدد النكاح في هذه الحالة كثير وغير محصور، فيها المرأة تجمع الأسرى فيها الجلسة، لكن هذا هنا لا يعلمها، من هنا لا يعلمها. يجوز له اتباع الفتوى، ولكن ما يقول بأن درجة الدعاء إن أراد أن يتوضأ فلا يتبرزن من هذه البلدة أو من هذه القرية، لأن يتبرز من قرية سفر. كذلك مقدار معين من المال محصورة فيه تنتظر إجمال كثير محصور. ماذا نصنع؟ أيضا بذلك الفتوى يحيط لنا أن نأخذ من هذا المال بطريق كرهي فنفسره الآن، ولكن إذا أردنا الله فلا نأخذ من هذا المال فتوى. يسأل الفقهاء في الجهة المحصورة غير المحصور، هو حتى الجهة غير المحصور ليس في داخلها الجهة فتوى من الحقل، يعني لا يمنع أن المحصور غير المحصور من داخل القلب وهي محصورات الإدارة، نعم الأحفاد هم معين هم بنعرفه أن الأجل عجل في الله هل أحكمه. كذلك يعني هذه الجهة خلال أسبوع زمان يحصل، فما معنى محصور غير محصور؟ قال الفقهاء رحمه الله تعالى إن المراد بالمحصور ما يعتبر محصورا بلأي العين عرفا، لأول ما يتنظر إلى عدد أول ما يهم أنها تقل أسنهم من النظر الأولى أنهم تفاتى أن يعرفهم فهذا يسمى محصورا، وإن نظر الثانية الأول ما يعرف أن يعرفهم إذا هذا غير محصور، والعرف هو المرجع فيها. ودليلهم على هذا أن العرف جميل آخر من أدلة الشريعة الإسلامية عندما لا يوجد منسوخ من الكتاب ولا نصوص من السنة ولا إجماعا ولا خلافا، فالعرف خذ العرف وأمر في العرف عفوا، خذ العرف وأمر في العرف أي أمر بما تعرف عليه أمنا. ما الدليل على آخر كلام الذي أقوله لكم؟ ناخذ القسم الثالث وهذا ندخل كله مع بعض. النوع الثالث من القسم الثاني ان يكون المالان المختلفان، الحلال كثيرا غير محصور والحرام كثيرا غير محصور. كذلك مثلا يجوز للانسان ان ياخذ منه قدر حاجته وبشروط معينه كي ياكلها ولا يعتبر ذلك حراما، إلا إذا أراد أن يتورع فنقول له لا تأخذ من هذا المال إطلاقا. وهذا المال هو الذي يسمونه العلماء المال الغشمي. مثلا المرأة أموال البيت أموال المال فيها خير فيها الحلال وفيها الحرام وفيها الكرم والغش، وهو كله غير محصور، لا الحرام محصورا ولا الحلال محصورا، أليس كذلك؟ إذا ما الحكم؟ قال الفقهاء وهذا رأي جماهير العلماء ومنهم العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى وهو علماء في علماء التابعين، هذا هو رأي جمهور الفقهاء. قال إذا أردت أن تأخذ من هذا المال بطريق حلال يعني دون طريق حلال، إما أن هذا الإنسان ينتهي بعمل مفيد للمجتمع، مدرب كبير عمل مفيد للمجتمع اما في دينه او دنياه، ويستأذن على عمله اجرا اجرا كثيرا، يعني العرف العام يقول ان هذا الانسان لازم ياخذ على كل من كل عام كل عام اجرا مرتب. اذا يحق لهذا الانسان ان ياخذ من ميزانيه كونه اجرا، الا يكون في حلال في حرام في دنيا بالإعلام، هنا يجوز لك أن تأخذ من هذا المال ما ما حد يعرف جهدا مفيدا وقائما. لكن اذا كان بياخذ صدقه اذا بياخذ بدون حق اذا بياخذ اكثر مما يستحق هذا الخليج ويتخيل المشاعر المسكين بالنسبه له مالا حرام. قال الفقهاء ما يدلون على ذلك ليس من الله المسيح الخطبه هذا حلال. قال نعم في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هناك اهلهن وكانوا يتبايعون بالخلود وكانوا يسافرون باموالهم وبطرق محرمه اهل الدين اهل الكتاب منهم ومن لا دينهم منطبقه على احكام الشريعه ولا اموالهم منطبقه على احكام الشريعه لا منهم كانوا يسافرون بالخلود او بالكذب كما يقول. واخيرا الدوله بل الرسول صلى الله عليه وسلم كان ياخذ منهم الجزيه وكانت هذه الجزيه تختلف باموال المسلمين اموال الدوله. وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرض هذا ويمنعه عن التخلف بلا بل كان كثير من المسلمين وان قليل كانوا يكتبون المحرمات فالمسلم ربما كان يفرح هذا الجسم وربما يبيع خمرا او يشتري خمرا فيدخل ماله الذي في بيته عن طريق الزكاه والزكاه ايضا يدخل في بيت مال المسلمين. ولم يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا يفرح هذا عن ذلك فكان هذا دليلا على مستوى الفتوى للفتوى أن الإنسان الذي يقدم خدمات معينة لمجتمعه والعرف يقصد أن هذه الخدمات تستحق أن يأخذ من الأجر كذا فلو لم يأخذ هذا المقدار بشكل مركب وإن كانت أموال المخلوقة في حرام في حلال وإن كانت في الحرام أكثر لا مانع إلا ولكن إذا أردنا الوراء فماذا المجتمع عندئذ تتوقع عن هذه الاموال ولا ياخذ الا قدر الضروره من هذه كمان الضروره. قال فمن هذا من الجدود من كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوراء ومن كان عليه اصحابه صلى الله عليه وسلم من الوراء تعلمون ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن يجمع زمانا ولم يكن يجمع تجاره ولم يكن في بيته صدقا ياكله الانسان في غالب الا قوت ذلك اليوم وقوت تلك الليله. واذا كان مسجدا فانا نقول ان هذا حلال طبعا والله يقول قل من حرم زينه الله التي اخرج من امبائه والطيبات من الرزق. ولكن هذا الاختلاف هو السبب او السبب ان لا يكون هذا التوسل سببا حاملا للانسان حيث توسع في هذا ثم يتوزع في اكثر ثم يقع في الخلق. اذا عندنا تقوى وعندنا وراء فالتقوى ان ناخذ كما قلت لك وان ناخذ من هذه الامور والوراء ان نفعل كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقربون من اصحابه رضوان الله تعالى عليه. وفي التاريخ الاسلامي نجد من الفقهاء الذين عثروا بالحلم الذين عثروا الامام الاول ولكننا نجد انهم كفروا انفسهم عن اكل هذا الطعام كثير من الامام قلت لكم مره ما انا احدثكم عن ترجمته انه كان مقيما في بيت دمشق ولكنه ما كان يطعم ابدا من خضار هذه البلده ولا من فواكهها ما كان يطعمه ذلك الاطلاق. لماذا؟ ثم ذلك قال ان في هذه الاراضي الغلظه اراضي مظلومه وقد جعلوا كلمه خلفه هذه الاراضي وابتلت الاراضي الموثوقه للاراضي المظلومه غير انتباه فاذا ربما ناخذ من ارض السكان وهذه الارض المظلومه بل هو وقف على الفقراء هو وقف على ارامل ووقف على بلاد من هل ابدا الامام المالك رضي الله عنه في حرمة اكل هذا الطعام على اهل مدينه مكه جميعا؟ ما اكد ذلك ابدا بل العكس أتبعون كما قلت لكم في هذا الطريق. ويحبونها أن وكان يجب الإمام النووي رضي الله عنه ورحمه الله يؤتي بالعلم ولكنه كان يتورع وإذا جاءه من نفس الورع قال له لا تأكل. وكذلك الأمر بالنسبة لكثير من الأطعمة ومن الجمهور قال له. ويقول الإمام الغزالي رحمه الله يقول لنا خصوصا لما بيع من البلاد لعمر فيها الحرام كل الحرام. وإذا حكينا الإمام الغزالي ما أحد في جزء أنه الأرض ثم على هذا الحرام كل الإنسان في قرار ثلاثين وتجرد فيه يقول أن هذا المال لا يلزم لأجل أحد لأن الله الله على كل ما مجهول لكن ما كان يقول هذا الكلام فهو حرام وهذا حلال. فيقول الإمام الغزالي إذا وصل الأمر إلى أقصى حدود بدأ من الحقيقة لأن كان الكلام أصبح حلال. فإذا عم الحرام الأرض كلها فقد تحول الأمر وأصبح هذا الأمر الحرام أمرا حلالا لكن له قيود وله شروط ومواصفات معينة أن نقدم خدمات للمجتمع وأن نقدم هذه الخدمات بالشروط وبالحدود التي رسمها لنا تدبير الله سبحانه وتعالى. إذا هذا هو الخير الثاني من الأنواع المشبوهة أو الأشياء المشبوهة وهي الأسرار المشبوهة التي كان منشأ الشبهة فيها الاختلاط اختلاطها من الحلال. السبب الثالث عدم الظهور الأشياء ثمر الشبهة لا اختلاط ولا تداخل الأسباب ولكن عدم ظهور الحديث. الباري سبحانه وتعالى قال ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لك. الآية ظاهرة ماذا تقول؟ كل ذبيحة لم يسمي الله عز وجل عليها فما ينبغي أن يأكل. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في علي بن حاتم في الحديث الطويل في باب الصيام يقول له لا تتصدر بكلمك المعلق فذكرت اسم الله عليه فقل معنى هالكلام فذكرت اسم الله عليه فقل البخاري ثانيكم اذا لم تدعي دليلات من الثقه ولا الحديث يقال لنا ان الصحيح الذي فتحت ولا تذكر اسم الله عليها لا يجوز الذنبين. طيب امامنا حديث اخر عائشة تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم قالت يا رسول الله ان الغلط من ياتون ما يذكر اسم الله عليه وما يحب لا نجد اذكر اسم الله تعالى ام لا ماذا عليه. فماذا قال له رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ قال ما أجاب ما جاءكم من ذلك فقد قلت اسم الله عليه وقلت. وقال أيضا في الحديث الصحيح المؤمن يفجح جزء الله سمى أو لم يسمى. يعني إذا كان جارح مسلم سواء آل اسم الله أو ما آل اسم الله عمليا هو معنى يفجح بالله اسم الله. فما الذي حصل أمامنا؟ حصل أمامنا أمر مستقيم وسبب الاتجاه ما هو؟ الأجيب. ما تمحضت أجيبة الحلم لما تمحضت أجلة الأمة. فلذلك وقع الكلام. فالإمام أبو حنيفة أخذ بالأجيبة التي تدل عن الحلم. قال إذا ذبح المسلم وتذكر أن يذكر اسم الله لن يذكر. ومع ذلك لم يذكر اسم الله فذبحته رجل لا تذكر. مستدلا بقوله جل جلاله ولا تحكم مما لم يذكر اسم الله عليه ثم يقول فانه لك. ويستدل ايضا الحديث كلام الرسول عليه الصلاه والسلام لعلي بن حاتم. جماعه اخرين مثل الشافعي قالوا له اذا كان مسلم الذي ذكر مسلم يعلم بالله عز وجل فلا يمكن ان يذكر بفمه جزء الله فبيعته حلال. واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام المؤمن يذبح على اسم الله سمى او لم يذبح. وهذا حديث صحيح، ولكننا نعود فنقول هذا من الامور المشتبهات التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وستعرفون انتم في هذا موضوع الشبهه بالنسبه للامام الشافعي هذا مبنى الشبهه، وبالنسبه للامام الذي عليك هذا مبنى الشبهه. الان كنت في اول الكلام ان المسلم يفكر كثير في وجوده فذكر في الموضوع وبيحمد القضية فبنسبه له ما اكثر هذا من المسلم، فاجواها لا زي الحلو او حرام زي الحرام. ولكن بالنسبه للمكون بالعامة هنا الناس حلوة انه هذا الاحتمال قائم وهذا الاحتمال قائم. كلام الامام ابو حنيفه ممكن يكون حجه وكلام الشافعي ممكن يكون حجه، ولذلك قال الفقهاء يسلم الانسان موافقه مثلا اخر يكتب لك من الامام، يعني مثلا هذا كافر وانسان جرى ولم يكن اسم الله عليه عاملة وغدا مدة الحلم حقه بالناس موافقة به فقهاء على سيرة انه في احتمال يكون كلامهم هو صحيح. الامام ابو حنيفه في نظره ان ينظر رجل يد امرأة اجنبية لا يقتلها مستقلا في ابيها، والإمام الشافعي بنظره أن ليس المتربص ولا مرأته أجنبية يكتب به. الإمام أبو حنيفة صحيح قال هذا الكلام، لكن الحنفي الورع بالنسبة له مو مستقل يقتل إذا مست يده يد امرأة تحل له أن يتزوج هذا عن المستقيم. الورع يقتله بدون دليل خروجا من الإشراف لما فقد اجتهاد الإمام الشافعي أن يجدد رجوعه. عند الإمام الشافعي خروج الزوج من الثاني أو من الثاني لا يقبله، ولهم أدلته، والأحناف يقولون ينقص خروج الزوج الكثير لا تقبله. طيب الحيطة ينكر الرجل الشافعي تقتضي إلى امرأة تجوز أوي صفة الرجوع ويتبع الإمام الشافعي. وهذه القاعدة عند الفقهاء جميعا يسمي الخروج من الخلاف وموافقة الآخرين تحكيما وخدا للصبرة التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس بالنسبة للقاعدة مين يقول الفقه الثاني؟ يعني من الأسماء تعرفنا بعض البعض وكان الحلقة تقول ان الزوج قبل العمر لا يوافق عمر والعمر لا تقتل. من كان ابو على ذلك؟ الرجل الذي ان وافق خصمه او النجم الثاني لا يعارض اي حديث ولا اي نص قطعا هو الذي يقال هو واضح الكلام. يعني مثلا الامام الشافعي قد يأتيه بجوز واحد ياكل من الجميع إذا كان مسلم ولو عجبا ما أجي سلا مستكفر آخر ولا أمام أجي سلا يجي الإمام أبو حنيفة سؤال قال لا يجوز. مين اللي يسدد الأسباب؟ لا أبو حنيفة. إذا الحيطة أن يكون قبل الدين الوقت كان يتكلم بالسلام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ليه؟ لأن أبو حنيفة قال إذا كان أنا رح أحتار وخلف الإمام الشافعي لما بدأ يحتار شو يصير؟ بالعكس بالزامن في احتمال خالص جميل بين الشافعي إلى مجمع الإمام أبو حنيفة يكون سمع بين الجميل اللي هو مشكلة تكفير وبين الجميل الإمام أبو حنيفة وهكذا كل قضية من القضايا. إذا أنا اختيار للسبب المذهب الثاني يكون انا وافقت مذهب انا وكمان وافقت المكتب المذهب الثاني. هذا هو الاختيار الذي اشار اليه رسول الله عليه الصلاه والسلام. نقطه الواقع الكلام مكتوب هذا الكلام طويل ولكن الله تعالى ان شاء الله لا تكرهون لكم انكر لهم ان الحلال الجيد جيد والحرام بالحفظ والاهم من كل شيء في هذا العقل ما هو جيد وما نقع. بعدين انا مش حتى ثانية تقول واحد يقول انا ما ابدأ بالمرأة انا بس اخذ الحق طبيعي وبدل الاهتمام الامر مسجد ولكن الحياة الجنة محرمه والحرام الجنة حرم فيه ينبغي ان نعلم الفضيلة كل ما تمحض فيه دليل الحلم فهو حلم كل ما تمحض فيه دليل الحلم وقال اعتماد بالحرمة بدون حلم فهو حلم كل ما تمحض فيه دليل الحرمة بدون أي دليل آخر فهو حرام كل ما تمحض فيه دليل الحرمة وقال اعتمالا للحلم ضعيف كان جميل فهو ايضا حرام اذا من نزل يحرم علينا قربانه الا للتكفر مع الخمر ان الزكاه نستطيع ان نتكفر فيها اذا قال الكبير هذا ضياع بل ما الا الخمر واذا كنت الخمر فلا اقصد عصير العنب ولكن اقصد كل مثل بل اذا عصير العنب خمرة والمدروس خمرة وانواع المسكرات الاجنبية التي لا حصر لأسمائها كما قال عليه الصلاة والسلام من اسراف الساعة المستحلة اناس الامور يسمونها بغير الاسماء من الاسماء التي تعلمونها يعني فيه ادنى انك هون من تسمية خمرة فهي خمرة عند الله الجنة خمرة عند الله شئت أم أبيت لأن القانون الشرعي يقول كل ما أذكر كثيره فقليل بحاجة إذا الواحد شئ المختار كثير فشجر الدكر المعروف عملا فإذا شئت بعد ذلك ثم تشوف الحدة سواء ويقام عنه الحد ولا يقول أنه لا يذكر أو لا أو أن يقول قائل والله فلان كما يذكر أطفال ولا يصيبه شيء لأنه يبقى مسلم يبقى الأمر نقول إن شريعة الله تنزلت أحكامها بناء على الشأن وبناء على المقتضى العام وبناء على تلمس الحالات في الفرد فالأمر في الحرمة الإسلامية أيضا ينظر إلى الحالات في الفرد والحرمة في الحرمة في أجرائها ولا ينظر الى الحالات الفرديه رجل صالح عبد المنعم لا نقول الى هذه الحاله والجيره الحرام اقول الجيره حرام لان الجيره السنين يقولون ان لا كان هذا لا تسير واقول لك ايضا لان تبدو حكما من احكام الله عز وجل كتبه عند الله عز وجل واقول كلاما يجب ان اقوله ان هذا المسلم يعتبر نفسه يحرم على جميع اهلها حرمة عامة ان يقام فيها مكان لصنع شيئا من المسكرات في مكان الاسماء الكبيرة وخمرة مهما كانت اسماء واذا وجد مثل هذا فالامة موزعة على جميع من في هذه اقول المؤمنين، فإن يقول إن كل من في هذه البلد حكام ومحكومين إن شاء الله مسلمين، ولكن الفرق بينهم عالم وغير فاجر وغير فاجر. خليفنا الله وبعيدنا الله فواخواننا، خلينا نحب الجمهور الإيماني لله عز وجل، خلينا نعود إلى شيء من الأصول تكون إمام الإله سبحانه وتعالى. كيف نقابل الله يوم القيامة ونحن عرضنا عن نجده وعن أمره؟ هذا لا يجوز. الله عز وجل لم ينال ذكر عباده بما حرم عليه، ولم ينال اقتصاده بما حرم عليه. الله سبحانه وتعالى فرزقنا من حيث لا نحتسب، ولكن لا نطاع من مستوانا المعيشه اعلى مما نريد. انه ما قد الله عز وجل انه حافظنا على حرمات الله سبحانه وتعالى، ان نحن عرفنا ما هو الحرام وما هو الحلال، فوقفنا عند حدود الله سبحانه وتعالى. ان نحن تعاونا وذكر بعضنا البعض، وهذا اخطر ما في الموضوع. اين الذين تذكرون؟ اين الذين يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ انا والله استشعر شعورا جاهليا ان جميع هؤلاء الذين يعلمون حكم الله ويعلمون شرع الله، ثم لا يذكرون بالحكمة وبالهدوء وبالحكمة والموعظة الحسنة، بل يسكتون ويسكتون ويسكتون. جريمة هؤلاء العلم أعظم من جريمة من ماء الدماغ. يا أخي المسلم عن ماء الدماغ لا أكلمك. من الناس مخلين المسيرة مثلا ما تستعين نفسك أبوه مال، ما كان يعطيه، ما كان يشجعه، ما يظنون فضل الله عز وجل. انظر الى سبيل ربه بالعلمه والموعظه الحسنه. شوف ما يشوف الى ذكر هؤلاء الناس، قالوا فداكم الله خيرا والله كنا نقول اما العلم الحرام مثل بجمال وقت الحلال تقصير. قلنا ان يغير لك ذلك كل كل الوجه حتى هذا حرام، هذا تقول نبي وهذا تقول نبي كذا يقول لا تقول نبي. وقال الله طويل العلم الفقر توقع، وكان يوجد هذا الحوائج. حسنا لا يوجد أن نقال شيئا، لا يرضى الله عز وجل. نحن نفرق أن هذا البلد يكون هذا الوقت. أين الذين يتذكرون؟ أين؟ أين؟ ما الأسد؟ ما الأسد؟ ما يكتب؟ كم من الواقفة من العلماء؟ لا أجدها ولا أسمعها إلا عندما يرد عالم من العلماء كيف ذلك يسمعني في اللهم ورابطة العلماء خلعها، خلع فلانا وفلانا. فإذا ما أردت أجير هذا الإنسان وانبقى هذه الرابطة، أين هؤلاء الذين كانوا؟ ما هؤلاء جريرهم عند الله أكبر وأكثر ممن وقعوا في المعاصي. الواقع في المعاصي تجدكم واحدة، تجدكم عن السنة من شجرة وعلى الإنسان، تجدكم من عن كلمة الحياة وقع الموجود. والله يقول كذا وكذا وكذا وكذا، فلتنفذ إيمانه النواز. هذا الاحتمال قادم كثيرا، ولكن الذي يعلم الحكم ويعلم الجميل ويعلم انه يجب ان يعمل بالمعروف وان ينهى عن المنكر، ثم لا يهجر، ثم لا يقوم كلمه حسنه جميله، ما حكم هذا الانسان؟ هذا انسان له اسم كبير عند الله، وانا مذهب انا من المفصلين. حكم الكلام الان في هذا المكان ينبغي ان خدمه الكلمه مداها، وينبغي ان نتعاون نتعاون دائما نتعاون من منكر الرغم لبعضنا بعضا. ارحمك ان لا تكون حقد الانسان جهنم غيرا، وترحمني ايضا بان تذكرني ان يجوز وغفير. فالله عز وجل يقول كما تعلمون غير عقل، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مرتين كما تتواصل تواصل بالحق تعليم، ثم تواصل بالحق تطبيع عليه، لان الحق تقيل اذكرك بالحق. فما الواحد تتلاعب مثلا تتلاعب ويكبر يا اخي يكبر معنى ايام تكون تواصل بالشاهد كما يفعل الصبر. رايت ايضا تذكرني بالحق الذي عرفتني اياه. انا شايف ان ما عليك الحمد لله افضل افضل نتوافى بالحق تعليما، ثم نتوافى بالحق ايضا تسبيحا، وعند ذلك يرحم الله هذه الامه. اللهم ارحمنا. اللهم ارحمنا رحمه عامه تليق بكرمك وفضل جلال الجلال والاكرام. اللهم لا تعاملنا بما نحن له عليه وعاملنا بما انت له اليه. انت اهل الصخره يا اهل المغفره يا رب العالمين. اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا. اللهم رب شرائع امور المسلمين في مشارق الارض ومغاربها للرجوع الى كتابك واتباع سنه نبيك محمد عليه الصلاه والسلام. اللهم تولنا والمسلمين جميعا بعينه هذه وباشد معارك وبدل لنا شؤوننا كلها يا مولانا فانا لا نحصر كذبا. اللهم كتبنا على اهل الاستقامه واعدنا من العباد العداء ومن الشهوه خلاف الصيام. اللهم فصل عنا كبر الايجار وارزقنا معيشه الابرار وحرم وجوهنا وجوه ابائنا وابنائنا القادمين علينا لا كذب ولا عزيز ولا استشار. اللهم تقبل منا صلواتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا واجتهادنا ولا تطرد بشيء من شاهدنا وجهنا واجعلنا يا ربنا من عتقاء وعزاء رمضان. اللهم تقبل منا صلواتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا واجتهادنا ولا تطرد بشيء من ذلك وجهنا واجعلنا يا ربنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم تقبل منا صلواتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا ولا تدرك شيء من ذلك وجهنا واجعلنا يا ربنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم ارزقنا كمال الايمان وكمال المخافه منك وكمال المحبه لك وكمال التوكل عليك وكمال التمسك بشهادتك المطهره وكمال الدعوه الى دينك الحديث يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء يمد اجابتك يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والاكرام. فانا الجهل كاشف الغم وفي بلاوه المتقين رحمه الدنيا والاخره ورحمهما. انت الذي ترحمنا فرحمنا برحمه من عندك تغنينا بها عن رحمه كل من سواك وكنت ادعو اسالها في الزمان يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين انك غني عن عذابنا برحمتك راجع الى رحمتك يا ذا الجلال والاكرام. فارحمنا رحمه لا تخاف بعدها يا ذا الجلال والاكرام. وصلى الله على سيدنا محمد.